البينات من سورة النساء للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وقد هذه التلاوة لرحاب مسجد الخزان بمدينة أسوان في عام 1979. Oh, Thank you.

وعام 1979.